بتروح وبتتاني بيا صدق هيك يصير لعب الوقت خلاني والله الدنيا تلعب دور عكس وياي بس شاف دمع بيوم جرح بالقلب